أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. هذا هو الدرس الثالث من شرح متن الأخضري في الفقه المالكي، وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى في فصل أول ما يجب على المكلف، وقد ذكر فيه تصحيح الإيمان، ثم ذكر إلى كثيرا من الآداب من أعمال القلوب والجوارح، ووصلنا إلى كلامه عن تحريم النظر إلى المسلم بنظرة تؤذيه، قال: إلا أن يكون فاسقا فيجب عليه هجرانه. النظرة المؤذية للمسلم كان ينظر إليه على وجه التخويف مثلا، فهذا يجوز إذا كان المنظور إليه فاسقا، يجوز زجره بنظرة إنكارية، وأيضا يجب هجر الفاسق والمبتدع، ولكن كما قلنا الهجر منوط بالمصلحة، ولهذا تألف النبي صلى الله عليه وسلم أقواما وهجر آخرين، مع أن أنهم اجتمعوا في مطلق المخالفة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب عليه حفظ لسانه من الفحشاء. يجب على المكلف أن يحفظ لسانه من الفحشاء، والفحشاء يعني هو كل كلام قبيح شرعا، يعني ما ظهر قبحه وما يعني عظم قبحه، لأن الفحش هو الزيادة، يعني يقال فحش الشيء إذا ظهر قبحه كما ذكر الشارح. ومن ذلك الألفاظ التي يتلفظ بها سفهاء القوم وفسقتهم، الكلام البذيء، يعني الذي يتكلم به الفساق والسفهاء، كذكر ما يتعلق بالنساء، الكلام القبيح الفاضح، كلام عن علاقة الرجل بالمرأة ونحو ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. فيجب عليه أن يحفظ لسانه من كل كلام محرم، ومنه هذا الكلام البذيء. قال: والكلام القبيح، وهذا كالتكرار والتأكيد أو التفسير لما سبق. وفرق بعضهم بأن المراد بالفحشاء هو كل قول محرم، والكلام القبيح هو كل ما كان قبيحا حتى لو كان مباحا، ويعني يكون الوجوب في هذا الأخير يعني وجوب السنن، يعني الوجوب في مكارم الأخلاق، كما قال الجمهور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، على كل بالغ. قال الشافعي رحمه الله، وهو حجة في اللغة، قال: المراد وجوب اختيار، كقول الرجل لصاحبه: حقك واجب علي. وهذا سائغ في كلام العرب، هذا في النوع الثاني، وهو الكلام القبيح إذا كان مباحا. هناك قال كلام هو مباح، ولكن يعني يحسن بالإنسان أن يتجنبه، وهناك كلام محرم، وهو المراد بالفحشاء. يعني هذا تفريق لبعض الشراح بين قوله الفحشاء وقوله الكلام القبيح. فقال: ويحمل الوجوب في الآخر، يعني في المباح، على وجوب السنن لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا كلام الشارح. يعني فليقل خيرا فيؤجر عليه على هذا الكلام الخير، أو ليصمت يعني يصمت عن شيء لا يعاقب عليه. قال وأيمان الطلاق، يعني هذا من الكلام المحرم، هذا من باب عطف الخاص على العام كما يقول أهل اللغة. فيهما فاكهة ونخل ورمان، النخل والرمان من الفاكهة، هذا من باب عطف الخاص على العام وهو كثير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل، جبريل وميكائيل من الملائكة، فهذا من باب عطف الخاص على العام لبيان عظمته أو خطورته أو لشدة التحذير منه. أيمان الطلاق يعني يحرم على الإنسان أن يحلف بالطلاق، ولهذا قال علماؤنا الطلاق يمين الفساق، وقال في الرسالة ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الحلف بالطلاق، وهذا للأسف انتشر في الناس كثيرا. وفضلا عن كونه محرما لأنه حلف بغير الله، فإنه كثيرا ما يكون طريقا إلى تدمير الأسر وهدم البيوت، وتكون المرأة في كثير من الأحيان ضحية طيش رجل مطلاق عود لسانه على هذه اليمين المحرمة. وجاء في الحديث أنه ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وتقول الجوارح، وإلا ويعني تكفر الجوارح اللسان وتقول له اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإنك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم، واليمين ذكر الشارح هنا بعض التفصيلات عن أحكام اليمين. هناك يمين مباحة كالحلف بالله وصفاته، الحلف بالله هذا مباح وقد يستحب وقد يجب، إذا كلفك القاضي باليمين مثلا فيجب عليك اليمين، وإذا يعني أردت أن تحلف على تأكيد أمر دنيوي مثلا فهذا جائز في غير البيع، لأن الحلف في البيع مكروه، حتى الحلف بالصدق في البيع مكروه، أما الحلف بالكذب هذا كبيرة من الكبائر، تعمد الكذب مع الحلف عليه هذه اليمين الغموس، هذه هي اليمين الغموس التي لا كفارة لها إلا التوبة أو الغمس في جهنم والعياذ بالله، وهي من الكبائر. أما الحلف على تأكيد أمر ديني هذا مستحب، وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف على هذا، والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، وكثير والذي نفسي بيده. والحلف بما يعظمه الكفار هذا محرم وهو من الشرك الأصغر، الحلف بغير الله عموما من الشرك الأصغر، والحلف بالأصنام هذا قد يكون كفرا وليس مجرد محرم فقط. نعم، الحلف بالأشياء المعظمة شرعا الصواب أنها محرمة، وقيل إنها مكروهة كالحلف بالنبي وبالكعبة، قال بعض العلماء إنها مكروهة، وقال بعضهم إنها محرمة، وهذا هو الأصوب والله تعالى أعلم. قال وانتهار المسلم، يعني يحرم على المكلف أن ينتهر المسلم، يعني يجب أن يحفظ لسانه عن انتهار المسلم. ما معنى انتهار المسلم؟ يعني زجره واحتقاره من انتهار المسلم، ومنه قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قال وإهانته، يجب على أن يحفظ المكلف لسانه عن إهانة المسلم بلسانه. قال وسبه، بمعنى الشتم، السب معروف، يجب يحرم على المكلف أن يسب أخاه المسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طبعا الكفر هنا قد يكون كفرا أصغر وقد يكون كفرا أكبر حسب الاستحلال وعدم الاستحلال، ويعني فيه تفصيل وتطويل لا نريد أن نطول به. نعم. قال وتخويفه، يعني يحرم على المسلم أن يخوف المسلم. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المؤمن، قال لا يروع المؤمن. وقد ورد في حديث رواه الطبراني ذكره الشارح هنا: من أخاف مسلما كان حقا على الله أن لا يؤمنه من فزع يوم القيامة. هذا قال في الهامش رواه الطبراني في الأوسط، والله أعلم بصحته، لا أعرف إن كان سنده صحيحا أم لا، ولكن يعني هو موافق للقواعد الشرعية، لأن الجزاء من جنس العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وهذا أخاف عباد الله المسلمين فكان جزاؤه أن يخيفه الله يوم القيامة. وتخويفه يعني ولا تنهرهما، انتهاره وهو كقوله ولا تنهرهما. قال وإهانته وسبه وتخويفه، ثم قال في غير حق شرعي. هذا قال الشارح متعلق بتخويفه، يعني يحرم تخويف المسلم أخاه المسلم إلا إذا كان هذا التخويف في أمر شرعي أو في حق شرعي. كان رآه مقبلا على معصية أو انتهاك حرمة أو قتل، كقتل نفس أو اعتداء على امرأة أو نحو ذلك، فإنه يعني يجوز تخويفه، بل قد يجب إن تعين طريقا لمنع هذا المنكر أو لحقن هذا الدم أو لحفظ هذا العرض، فإنه يعني إذا تعين طريقا لحفظ هذه الكليات والضروريات فإنه يجب. أما تخويفه بغير حق شرعي ولو كان بالمزح أو بالمزاح يحرم ذلك، كما يعني كان بعض الصحابة قد أخذ سيف صاحبه وكان نائما فاستيقظ فزعا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المؤمن. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب عليه حفظ جميع جوارحه من المعاصي. قال المصنف ويجب عليه حفظ جميع جوارحه، قال الشارح من المعاصي، يعني هذا عام في جميع الجوارح وليس خاصا باللسان والبصر فقط، بل السمع والشم والذوق واللمس هذه أيضا محرمة. وقد أشرنا في الدرس الماضي إلى أن ابن القيم رحمه الله تعالى عقد فصلا في أول كتاب مدارج السالكين سماه عبوديات اللسان الخمس، أو عبودي، يعني هو ذكر عبوديات الجوارح في الحقيقة، فذكر يعني عبوديات اللسان، ثم يعني ذكر يعني بقية العبوديات، عبوديات الجوارح الخمس. نعم، فذكر عبودية السمع، فهناك سمع واجب كالاستماع لما أوجبه الله ورسوله، والاستماع للإسلام والإيمان وفروضهما، واستماع القراءة في الصلاة إذا جهر بها الإمام، واستماع الخطبة للجمعة في أصح قولي العلماء، هكذا يقول ابن القيم. هذا سماع واجب. وهناك الحرام، سماع الحرام كالسماع الكفري والبدع ونحو ذلك إلا لمصلحة كالرد عليها كسماعها من أجل الرد عليها أو للشهادة على قائلها أو نحو ذلك من المقاصد الشرعية المحمودة. استماع أصوات النساء الأجانب التي تخشى الفتنة بأصواتهن هذا محرم. استماع الآلات الموسيقية هذا محرم في المشهور من المذاهب الأربعة، وقد استثنى بعضهم يعني بعض الآلات كالدف في العرس وفي الحرب. والشم كذلك، يعني المحرم مثلا لا يجوز له أن يتعمد شم الطيب، والسمع هناك السمع المستحب، السمع المستحب كسماع المستحب من العلم كسماع قراءة القرآن هذا مستحب مثلا، والنظر كذلك هناك النظر الواجب كالنظر إلى ما يجب تعلمه إن تعين النظر طريقا إلى الواجب، وهناك النظر الحرام كالنظر إلى العورات والنظر إلى الأجنبيات بقصد الشهوة، وهناك النظر المستحب كنظر الخاطب إلى المخطوبة، والنظر الجائز كالنظر إلى الشاهد والحاكم، كنظر الشاهد يعني كالنظر إلى المرأة في المعاملة كالبيع والشهادة، وكنظر الطبيب إلى المرأة المريضة من أجل معالجتها بقدر الضرورة، النظر يكون بقدر الضرورة هذا جائز ونحو ذلك، يعني لعلنا أشرنا إلى شيء من هذا. كذلك باقي الجوارح. لذلك قال المصنف هنا ويجب عليه حفظ جميع جوارحه، ثم ذكر الشارح أن الجوارح سبع وهي الأذنان والعينان واللسان واليدان والرجلان والبطن والفرج. وهي نعم من نعم الله تعالى، فاستعمال هذه النعمة التي أنعم الله بها علينا في معصيته هذا يقول الشارح غاية التعدي والخيانة في أمانة الله غاية في الطغيان والعياذ بالله. ثم ذكر يعني قريبا مما ذكره ابن القيم في أن الأذنان يجب حفظهما من سماع ما لا يجوز كالغناء، الغناء المصحوب بالموسيقى، لأن مطلق الغناء من غير صوت المرأة جائز. يعني قال والغيبة والنميمة والكذب والقذف، لأن هذه كما يحرم تلفظ بها يحرم سماعها، ولهذا قال ابن عاشر في المرشد المعين في ذكر محرمات اللسان، عفوا في ذكر محرمات السماع، قال كغيبة نميمة زور كذب لسانه أحرى بترك ما جلب، يعني كما يحرم سماع الغيبة والنميمة والكذب والزور فالأولى تحريم النطق بها على اللسان. قال الشارح وكلام امرأة لا تحل له وآلات الملاهي. قال في الرسالة ولا يحل له أن يتعمد سماع الباطل كله، لكن السماع من غير تعمد هذا يعني مرفوع عنه الإثم، يعني ولهذا قال العلماء هنا فرق بين السماع والاستماع. السماع بدون القصد، إذا كنت مارا في السوق فدخل في أذنك صوت المعازف هذا لا تؤاخذ به لأنه من العسر والشدة، وقد قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإن تنزه الإنسان عن ذلك أيضا وأغلق أذنيه كان حسنا، ولكن لا يجب عليه ذلك. لهذا أخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن نافع مولى ابن عمر قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر في طريق فسمع زمارة فوضع إصبعيه في أذنيه ثم عدل عن الطريق فلم يزل يقول يا نافع أتسمع؟ قلت لا، فأخرج إصبعيه من أذنيه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع. يعني وكذلك ذكر يعني في حديث آخر رواه البيهقي عن ميمون بن مهران عن نافع قال كنت مع ابن عمر في سفر فسمع صوت مزمار فوضع يديه على أذنيه وتنحى حيث لا يسمع ونسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لنافع تسمع يا نافع تسمع هل تسمع؟ قالوا يعني قوله له تسمع هل تسمع دليل على أنه لم يره حراما، وإلا لما جاز له أن يأمر نافعا بأن يسمع. هذا يعني من الورع والتنزه، لكن لا يدل على التحريم، بل يدل على أن مطلق السماع يعني لا يحرم. نعم. قال المصنف ما استطاع، أي على قدر استطاعته أو مدة استطاعته، لأن ما هذه مصدرية ظرفية، كقول أبي بكر مثلا أطيعوا في خطبته عند تولي الخلافة أطيعوني ما أطعت الله فيكم، أي أطيعوني مدة طاعتي فيكم. مدة يعني هذا ظرفية، ظرف زمان، ظرفية زمانية، ومصدرية مدة طاعتي، يعني هذا معنى ما استطاع. نعم. لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويصعب على الإنسان أن يتحرز عن جميع هذه المخالفات. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليدان تزنيان وزناهما البطش أي اللمس أو الأخذ، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال المصنف بعد ذلك وأن يحب لله ويبغض لله، الحب في الله والبغض في الله، هذا أوثق عرى الإيمان كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أوثق عرى الإيمان، كما قال ابن عباس أيضا الحب في الله والبغض في الله هذا من أوثق عرى الإيمان، البغض في الحب في الله والبغض في الله والعطاء لله والمنع لله، هذه من أوثق عرى الإيمان كما قال ابن عباس. ثم قال بعدها وقد صارت مؤاخاة الناس على الدنيا، أو وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على الدنيا، وذلك لا يجدي على صاحبه شيئا. وقد جاء في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فالحب في الله هذا يعني من أوثق عرى الإيمان. وقد جاء في حديث الموطأ حديث معاذ بن جبل رواه مالك في الموطأ أن الله تعالى يقول وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا والمتباذلين فيا. وقال الله تعالى في الحديث القدسي الصحيح أين يوم القيامة، يقول الله تعالى يوم القيامة أين المتحابون في جلالي، أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فقال المصنف هنا وأن يحب لله ويبغض لله، وأن يحب لله ويبغض لله يكون مخلصا في حبه وبغضه، لا يبغض من أجل يعني حظ نفسه. ولذلك قالوا كما ذكر الشارح هنا يعني إذا كان الإنسان تقيا ولكنه لم ينفذ لك ما أردت، طلبت منه طلبا غير واجب عليه فلم يفعل، ولكنه تقي طائع لله ورع مستقيم عابد، فيجب عليك أن تحبه، فإن أبغضته كان بغضك لغير الله وإنما لحظ نفسك. نعم. قال ويرضى لله، أيضا يعني تكون راضيا عن العبد الطائع التقي حتى لو لم يساعدك أو لو لم يوافقك فيما أردت منه مما ليس بواجب عليك، أما إن كان واجب مما ليس بواجب عليه، أما إن كان واجبا عليه فقد خالف أمر الله، فلو أبغضته فيدخل ذلك في البغض لله، والله تعالى أعلم. قال ويغضب له، أي يكون غضبه لله تبارك وتعالى، لا يغضب لنفسه، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما غضب لنفسه قط، ما انتقم لنفسه قط، إلا أن تنتهك محارم الله فلا يقوم، فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء، كما قالت عائشة رضي الله عنها. قال ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذه شعيرة عظيمة بها يحفظ الدين، ولهذا ذكرها الله سبحانه وتعالى كثيرا في كتابه وجعلها من خصال المؤمنين، وحذر من تركها، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال الله تعالى أيضا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى آخر الآيات. وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فخيرية هذه الأمة بالإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني لهذه الشعيرة العظيمة يعني آداب وأحكام شروط، شروط وجوب وشروط جواز، من ذلك يعني أن يكون عارفا بما يأمر عارفا بما ينهى، يعني ولهذا إن كان الأمر دقيقا ويحتاج إلى علم وأنت ليس لديك هذا العلم فلا يجوز لك الإنكار، هذا شرط جواز. ومن الشرط أيضا ألا يؤدي يعني الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر إلى منكر أكبر أو مفسدة أعظم، هذا أيضا شرط لجواز الأمر والنهي. وشرط الوجوب كما سبق ذكره أن يظن الإفادة كما بينا فيما سبق، وكذلك يشترط في المنكر الذي يريد أن ينهى عنه أن يكون مجمعا عليه أو يكون مختلفا فيه لكن مرتكبه يراه حراما، يعني مثلا مسألة مختلف في جوازها وإباحتها ثم ارتكبها رجل مذهبه يعني يقول بتحريم هذا الفعل، فأنت تنكر عليه لأنه مرتكب لمحرم في اعتقاده، سواء كان مجتهدا أو مقلدا لمن يرى حرمة هذا الأمر الذي ارتكبه. لكن إن كان الأمر اجتهاديا وهو متبع لمذهب يقول بإباحة هذا الفعل فإنه لا يجوز لك أن تنكر عليه. نضرب مثالا لذلك، مثلا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى أن التسمية على الذبيحة مستحبة وليست بواجبة. فإذا ذبح الإنسان، فإذا كان الإنسان على مذهب الإمام الشافعي ثم ذبح ذبيحة ولم يسمي وأكل منها، فلا يجوز لك أن تنكر عليه إن كنت مالكيا مثلا، لأن الإمام مالكا وأتباعه يرون أن التسمية على الذبيحة واجبة بشرط الذكر والقدرة. يعني إذا تركت التسمية عمدا على الذبيحة فإنها جيفة عند المالكية ويحرم على المالكي أكلها، لكن الشافعي يجوز له أكلها. فهذا مثال يعني، والأمثلة على ذلك كثيرة. واستثنى يعني كثير من العلماء إن كان الخلاف شاذا فيجوز الإنكار أو يجب الإنكار بشروطه التي تقدمت. نقف عند هذا الحد، نكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يحفظنا من نزغات الشياطين، وألا يقطعنا عن العلم والعمل، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.